الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. امبارح كنا المفروض نتكلم في موضوع المضاربة، وهو النوع المشروع في اشتراك رأس المال مع خبرة والعمل في الاستثمار وفي تصرف العائد. بمعنى المضاربة زي ما امبارح قلنا في الإجابة على بعض الأسئلة، إن واحد إذا معاه مال وواحد عنده خبرة في مجال معين، أو واحد عنده مال وعنده واحد عنده الصحة ممكن يشتغل بجسمه لكن ليس له مال، يجوز أن صاحب المال يعطي جزء من ماله لإنسان له خبرة في مجال معين أو له قدرة على عمل معين بحيث يستثمر هذا المال بخبرته أو بقدرته. لما أقول بخبرته يعني إذا كان خبير في التجارة، خبير في مجال معين، يأخذ المال ويستثمره. إذا كان بقوته وقدرته يعني يشتغل بصحته، يأخذ الفلوس ويشتغل بها، يسافر ويروح ويجيب ويدي ويعمل حاجات عنده من قوة. يعني يجوز أن صاحب المال يبقى شخص معين، وصاحب الخبرة أو العمل يبقى له شخص طرف آخر، يعني طرف وطرف. وهذه الأحوال بيشترط فيها طبعا الشروط التعاقد، تعاقد متعاقل عنده قدرة على التصرف أو مؤهل للتصرف، آهل للتصرف يعني ما يبقاش سفيه ولا مجنون ولا يعني يعرف عن سلوكه أنه فيه يعني خلل معين. إذا تعاقد الطرفان واشترط كل منها شرطا تمضي الشروط، بحيث أن مثلا يقولوا الربح مناصفة النصف لرأس المال والنصف لمين؟ للعمل، يبقى كده الشرط يوفى، ولما يحسب الربح يقتسم كل منهما الربح بكل واحد بالنصف. يعني كذلك إذا كان فيه خسارة أو نقص في الربح يبقى بينهما أيضا مناصفة بالخسارة بالنصف. إذا اشترطوا مثل اللي هيعمل في رأس المال يقول علي النص وعاوز استخرج جزء معين مقابل اجره لعملي، يبقى في هذه الحاله ده شرط اخر، ده فرق بينه وبين الايجار، الاجره. الاجره ان نفتح محل واقول لواحد وقف فيه وبيع واشتري، يقول لك اجر معين، ياخذ مرتب يومي شهري سنوي، ده ماليش دعوه براس المال يزيد ينقص، ماليش دعوه بحاجه خالص، انما دوره انه بيشتغل بقوته وسواعده ووقته وياخذ اجره. انما شريك يبقى شريك معايا له نصف الربح او له ثلث الربح، له ثلثين الربح بحسب ما يتم الاتفاق وحسب العرف الجاري. وفي امور بتختلف، يعني اذا كان مثلا المحل ممكن واحد يبقى صاحب محل يقول لك انا يعني ليه محل وانت لك راس مال، ده ليه نظام بنسميه الشركه. يعني ربنا يسر ويبارك في الوقت ان شاء الله ونتكلم عنه. المضاربه دي حلال، لا يجوز ان واحد ياخذ مني راس مال ويقول لي هدي لك في الشهر 300 جنيه او 200 جنيه او في اليوم جنيه، ما ينفعش. ياخذ راس المال، يبقى راس المال يشتغل ونشوف الربح، والربح مناصفه او ثلث وثلثين زي ما نتفق، بس الربح لما يتحسب في اخر المده يبقى انا ليا نسبه فيه وهو ليه نسبه فيه. انما يقول لي انا شغلك راس المال وما لكش دعوه، انا عارف خبرتي وعارف شغلي، وانا زي ما كان واحد بيسال كم يوم بيقول انا ليا خبره وانا عارف اللي راس المال بيكسب كام، وانا عارف ان 1000 بيكسب في الشهر 200 جنيه، فهدي لي 200 جنيه. نقول له ما ينفعش، لان راس المال اللي اديته انا ما استاجرش، كده بتاجر راس المال ما بينفعش. ولذلك ثبت مره واثنين وثلاثه واربعه يجي ناس يشكو ويقول لك ده انا واحد خد مني مبلغ وقال لي هديك في الشهر 200 300 جنيه، وبعدين بعد كم شهر خسعت معاه، يقول لك ما اشتغلتش، هو كان مزنوق فتره معينه عاوز يمشي شغل وقال لك عايز ال 10000 واديك 300 كل شهر، مذنوب لأن عليه دينة، عليه جسد، عليه ما أعرفش إيه، فأخذ 10,000 وسددها ودك 200 200 200 200، وبعد شوية يقول لك إيه يعني العملية بصراحة مخسعة، سوق واقف، عملية ما أعرفش إيه، فيتوقف إنه يديك المبلغ اللي إداهولك. أنت عشمان إنه يديك بعد 6 شهور يقول لك يعني أنت منتظر يديك على الشهر 200 جنيه، أنت عايز 1200، بعد 6 شهور يقول لك يا عم أقول لك أنا بصراحة أنا مش هقدر أوفي لك الموضوع ده، مفيش 200 جنيه، عاوز تاخد 10,000 فوتهم. طبعا سكت عايز 6 شهور عشان يكون دبر الإيه؟ مبلغ ويخلع من الشركة، يخلع من الموضوع خالص. هذه المضاربة بيسموها مضاربة من اسم التجارة، يسموها مضاربة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، دي مضاربة لأن يعني يشترك من الضرب في الأرض من أجل التجارة، ودي القرآن سماها مضاربة. ده يعني تعاقد حلال ومشروع، إنما يقول لك خذ 200 جنيه ما ينفعش، تحط مبلغ في مكان معين ويقول لك أنا هديك 5% برضه ما ينفعش، 5% 6% ما كلام إيه مش مظبوط، لأن ممكن يديلك 5% وهو يربح 50%، أو ممكن يقول يديك 50% وهو ما يربحش خالص، يبقى هو هيخسر، يبقى فيها غبن وفيها غرر، غبن فيها ظلم وفيها غرر، يعني فيها جهالة، جهالة في المبلغ اللي هيجي كام وأنا هاخد كام. إنما لما نحسب الربح ونحسب الخسارة نقول تلت وربع، يبقى كده الكلام إيه مظبوط. وبالتالي يعتبر التعامل مع البنوك خارج عن هذه المعاملة خالص. البنك بيقول لك 5% 6% وبيحدد نسبة وما بيحسبش ربح، ولو حسب ربح ربما هو أخذ هو 150% وانت خدت 5%، يديها غبن وظلم. لذلك الإسلام حرمها، وحتى اللي أباحوها أباحوها وقالوا في أضيق الحدود، وقالوا إنها يعني للضرورة مش للضرورة. إيه الضرورة؟ يعني ليس هناك ضرورة. ويقول لك ان اعمال البنك ما بتحسبش، وحساب حسابه صعب، وعشان يعني اخر السنه يحسبها ازاي ما اعرفش ايه كلام، يعني ايه بيعسروه. لكن احنا طلبنا من الله سبحانه وتعالى فيما جد من امور نلقى فيه نظام ليخضع لنظام الاسلام في البيع والشراء والتجاره والمعاملات وكل شيء ما يخطر على البال. يعني دي المضاربه، وده ملخص المضاربه. في نوع مقارب لها بيسموه الشركه. الشركة إن ممكن يشترك 2 أو 3 برأس مال، ويشترك 1 أو 2 أو 3 بالعمل، يبقى رأس المال مشترك. ممكن يكون أنا لي نصف رأس المال وأنت لك نصف رأس المال، وأنت اللي هتشتغل في المال ده، يبقى أنت اشتركت برأس المال بنصفه أو ثلثه أو ربع، وهتشترك بالعمل والتاجر وخبرتك ومشروعك، زراعة صناعة أي مشروع هتعمل فيه بخبرتك. بيبقى بشروطها بنقول رأس المال له نسبة، له النصف مثلا مما يأتي من الربح، والعمل له نسبة. ولما جينا نشوف نصف رأس المال، نصف طلعت نصف بس رأس المال بالنص على الثلثين، أنت شريك في رأس المال وأنا شريك في رأس المال، يبقى نقسم الربح بتاع رأس المال. نصلي على رسول الله. رأس المال له نسبة والعمل له نسبة. العمل ياخد الثلث، خلاص خد الثلث بتاعه، خد الثلثين، انت لك في رأس المال وانا لي برضه نقسم الثلثين بتاعه. يبقى انت خدت الثلثين وانا خدت الايه الثلث، انت الثلثين، ثلث مقابل رأس المال وثلث مقابل العمل. ممكن شركة بمكان بمحل، انا صاحب المحل وانت هتجيب عدة حلاق، كرسي ومكانتين، مكانتين ما كلفوكش 200 جنيه 300 جنيه وكرسي 300 جنيه، وانا ليا المحل وانت تشتغل بالمقهى، ماشي تشتغل تحلق، مرحبا اهلا وسهلا. يبقى كرسي ومقهى ده هم الاقتصاد، قال كده، قال ده الايه ده الراجل اللي ما لكش راس مال خالص، مقص ويشتغل وياخد فلوس. مره ادانا واحد محاضره من سنه 82 وكان استاذ اقتصاد في الزجاجيك، فبيقول يعني ان في عنده في راس مال اللي بيشتغل بدون راس مال، بيشتغل يقول لك يجيب لك مقص ومكنه ويقول لك ياخد على الساعة ما اعرفش ايه، ياخد مني على الساعة 5 جنيه، كان يقول 5 جنيه او 3 جنيه، وانا اشتغل في الجامعة واجين لما ادوكم ساعتين في المحاضرة اهو بيدوني عليهم 40 جنيه، قعدت احضر فيهم 10 ساعات واديكم ساعتين يبقى 12، أدون 40 على 12 بساعة 3 جنيه وأروح أحلق 3 جنيه بساعة على ساعة لرب. هو بيقول كده أستاذ اقتصاد يعني أرزاق. نعم مصر 100 إيه مثل المحاضرة للإيه حلاقة مصر 100 لا مش هتوصل إن شاء الله. ما توصلش أبدا. توصل ليه؟ يعني مقص ب 100 جنيه يشتغل على 500 أفراد ويأخذ ب 100 جنيه على الرأس من اللي ما يتعبش بقى ما تعملش خالص. اللي يجيب لك مال حرام ويقول لك خذ 100 جنيه هنا والسلام عليكم اي خدمه ده عشان تحرس لما يعدي قدامك بعربيه ولا مش عارف محمل ايه ولا شال سوال يا اسار تبص كده يقول لك سلام مع السلامه شد حيلك الله ينور عليك. بيعمل بيرشيك نصلي على رسول الله. طيب انا صاحب محل هو صاحب عده مخربه بلاش مخربه كرسي ومقص ما اعرفش ايه. مين اللي بيتكلم وليه؟ مين اللي بيتكلم؟ عبير لقى واحد ما ينفعش لا. وسبحان الله يعني المهنة دي بالذات جاية مع الرفق. في واحد ابن حلاق برضه يقول لي يقول ابويا الله يرحمه قال لي يا ولدي اوعى تجبر حد على حاجة. وده الصح وبركتها في انها ايه من غير شر. كان زمان بيكتب كده يقول لك الدقن جنيه ومش عارف فيه 3 جنيه ومش عارف فيه بطل يكتب. لو كتبوا احسن يريحون. لو كتب يريح عليهم يكتبوا يبقى احسن خليهم يكتب بس يكتب على مزاج على تسوق مش على مزاجه هو. يجوز الشركه بمحل او بمكان وشرك واحد بجهده وتعب واحد بمال يبقوا ثلاثه شركاء. ايضا يجوز ان يكون شركاء في العمل ثلاثه في محل او في شركه بيشتغلوا بدرايتهم وبفلوسهم برضه. اما ثلاثه اصحاب راس مال وهم ثلاثه يشتغلوا بس دي بيبقى فيها جزء يعني مغبن شوية اللي هو ايه اللي لو صناعية بتبقى خلاص صناعية كل واحد على كرسي كل واحد على مخرطة كل واحد على معرفش على معاه على معدة ماشي. لما ممكن يكون تجارة والثلاثة شركاء في رأس المال واحد يغيب وواحد يحضر يبقى اسمها مفاوضة شركة المفاوضة. المفاوضة ان كل واحد يسد مكان الثاني. ان سافر واحد خلاص يجيب بضاعة من مصر اي واحد يسد. ان قاعد واحد في المحل اي واحد يسد. إن كان فيه دين وأي واحد يروح يأديه يسده. كان فيه فلوس برا واحد أي واحد يجمعها. يبقوا مفوضين بعض كلهم الكل كل واحد يقوم بعمل الثاني مش عمل مخصص. دي أحيانا بيحصل فيها تفاوت واحد نشيط واحد يصحى بدري واحد يصلي الفجر ويشوف شغله والثاني ينام لحد الساعة 10 وخامل واحد حكمه مرض في البيت ما يطلعش من البيت غير مش عارف الساعة كام. يتصل بيقول له هات الفلان يروح السوق يلف 3 ساعات عشان يقضي مصلحة مرته ويسيب المحل ويسيب الشركة مستقل ان واحد شغال واحد واقف الشركة وشغال الامور. التفاوت ده يعني فيها شبهة التفاوت ولذلك غالبا بعد سنة ولا اثنين ابتدوا ايه ابتدي يحصل اللخبطة. يقول لك يا عم ده سيب نقول النهار ونام جنب مرته سيب نقول النهار ويحس في اسكندرية بدل ما يجيب بضاعة يروح فاتح في اسكندرية تحصل فيها مشاكل. انما للشرط مثل ما قال الشرط نور والمؤمنون عند شروطهم وده تقرير الشرع انك لما تشترط يكون احسن. هنشتغل مع بعض يبقى بالتساوي. ان قعدت ساعتين تقول انت ساعتين قعدت 6 ساعات تقول انت 6 ساعات. ان رحت انا ماموريه تروح انت ماموريه. اذا كلفت انا بعمل اجمع الفلوس من الزباين انت برضه الشهر الجاي تبقى عليك انت تجمع الفلوس من الزباين. ما تكلفنيش بحاجه. تبقى شروط مكتوبه واضحه يبقى فيها راحه وتمام. والا هتلاقي واحد مظلوم ومش قادر يفك الشرط. مظلوم ومش قادر يحرج ما يحرج لان الثاني نسيبه اخذ اخته او انا اخذ انا اللي اخذ اخته فيبقى في حرج. طب مظلوم وتعبان وبشقى يجي يقول لك طب ما ناخذ حقي جات جابت 100 جنيه حط 10 في جيبه يقول لك خلي 90 المحل وهو حاسس انه مظلوم ابتدي ياخذ. لو شم الثاني ريحه في يوم من الايام ان في 10 جنيه اتخذت منه من غير اذن يبقى بدات الايه؟ الخيانه. والحديث يقول عن رب العزه سبحانه وتعالى أنا شارك الشرك ثالث الشريكين ما لم يتخاونا فإن خان أحدهم الآخر خرجت من الشركة. ربنا يبقى معاهم بالبركة وبالتأييد وبالمنفعة وربنا يبارك في الرزق وفي الربح وتبقى الأمور تمام. لو واحد بس ها خان ولو بجنيه واحد بدأت الخيانة تخش ربنا يقول خلاص شوفوا ما شوفوا حالكم مع بعض. يتخلى عنها ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما أخاه أو الآخر، فإن كان أحدهم أو تخاونا خرجت من الشركة. ويجوز الشركة في الحيوان، يدي له بهيمة ويقول له أكلها وشربها، وبالنص، النص في الإنتاج، النص في الإنتاج بشركة، واحد بجهد وأكل، واحد برأس مال. ماشي رأس المال مثلا ما عندش 10,000، ما عندش 12,000، وجاب له بهيمة ب10,000 12,000، خد أكلها وشربها، وهو عنده زارة وعنده برسيم وفاضي بيأكل، والنتائج يطلع بالإيه؟ بالنص أو بحسب ما اتفقا، بحسب ما، لأن العرف بيختلف والأمور بتزيد وتنقص. إما ممكن يكون النتائج بالنص، يبقى رأس المال لصاحبه والنتائج بالنص. الشريك طالما شريك مش شريك في رأس المال بيعتبر مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن. يعني لو مثلا بهيمة حصل لها حاجة، ده رجل يعني مش ده شريك في النتاج في اللي فيما ينتج، انما دي امانه موضوع عنده، ما اقولش يضمن المواث الا اذا اهمل او كان هو السبب في الضياع. انما طالما هي يعتبر مؤتمن لحد ما ايه يريد الله سبحانه وتعالى، فتظل الشركه ماضيه والنتاج زي ما بنقول. اذا اتفقوا النتاج في كل شيء ماشي، لكن العرف انه لما يبيع النتاج يقسم راس المال ايه نصين. في امور بتروح في النص متفق عليها عرفا، انه يحلب اللبن ما يديش، ياخذ السباخ ما يديش، دي مقابل حاجات ثانيه برضه. وشيخ الدكتور محمد بكر اسماعيل عليه رحمه الله قال يعني ربما النص فيه غبن للفلاح اللي بيربي، لو ده النص، لو النص في كل حاجه، اللبن نص في الثمار، نص في النتاج، نص في كل حاجه فيها شيء من الغب. انما المزارع ياخذ السماد ويرميه في الارض ماشي، يبقى ما نحسبش عليه، ما اقولش انت اخذت كم سماد، بيحلب اللبن ماشي، يبيع منه ماشي، يحلب يجيب كسبه، يبيع ما اعرفش ايه، يبيع يشتري برسيم، يبيع يجيب كماوي، وما زنكش عليه صاحب المال، ما يدققش معاه في التربيه، يقول لا اكسب معاك اللبن، اكسب معاك الزبله، اكسب معاك ما اعرفش ايه، تبقى كده مظلومه، لان هو عنده مجهود بيتعب ومسؤول امانه، فلازم يبقى فيه تمييز على هاي. وبعدين يطلع بيدي برسيم، يدي برسيم من عندها وبيدي اكل من عندها، يبقى في هذه الحاله عاوزين نوضح، عاوزين نقول نسامح فيما ياتي من لبن، او نسامح فيما ياتي من سباخ، او مش عارف ايه، على السماح. اذا اشترك في النفقه بمعنى ده جاب راس المال والزرع مشتركه بالاثنين، الزرع بتاعتي بتاعتك، انا ليا في الزرع، اديتك ارض قلت لك ازرعها، واديتك بهيمه تربيها، يبقى الارض ليا فيها برضه، والانتاج والبرسيم اللي طالع منها ليا ولك، يبقى احنا الاثنين مشتركين في النفقه. يبقى في هذه الحاله يجوز ان انا اشترك في كل حاجه تخرج من الانتاج الحيوان، بهيمه 2 3 4، انما انا مش مشترك في النفقه، يبقى انت بتنفق وبتتعب مجهودك اكثر، يعني اسامح في بعض ما يخرج من هذا المشروع، وده ما يسموه الايه الشركه يعني. السلام عليكم. كنت فين يوم الجمعه يا استاذ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا باشمهندس؟ والله والله مش فين مراكز يوم الجمعه؟ كنت فين؟ بارك الله فيك. السلام طيب. بارك الله فيك، كرمك الله، ربنا يبارك فيك، الحمد لله، ربنا يعيننا ويعينك ان شاء الله قوي، كل سنه طيب. تقبل منا ومنك ان شاء الله، علينا وعليك ان شاء الله، بارك الله فيك، واي خدمات؟ كرمك الله يبارك فيك، اي خدمات فيك؟ كل سنه طيب ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. رب الله منك ان شاء الله، بارك الله فيك، نكرمنا ان شاء الله. بارك الله ان شاء الله، ربنا يكرمنا. بارك الله، السلام عليكم. بارك الله فيك، نعم. ربنا المعنى الخير، انا قلت في الجمعه الرابعه في الاستقامه، والسبت كان في الاستقامه والحمد لله. بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكر الله لك، بارك الله فيك، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد. دي انواع، بعض انواع الشركات، وبنقول فيها ان يعني العرف بيحكم وبرضه يعني الشرع لابد أن يكون له يعني بصماته. لما بيختلف اثنين بنجي نقول انت عملت ايه، يعني زي مرة واحد مثلا بيقول الله الله من ربنا تولانا اياه كبير في السن ويقول انا خرجت من معاش الدنيا 10,000 زمان 10,000 وديتهم للعيال واشتغلوا فيهم في المقاولات وبعدين جابوا وخدسوا لك وراح وجوم وسافروا وعملوا وبعدين حاليا يعني مش سلم فيه، بدأوا بال10,000 تعبوهم وقعدوا يشتغلوا ينموهم مقاولات مش مقاولات وبتاع وفي الاخر مش سلم. فبيقول لي انا رحت لفلان ورحت لفلان والشيخ حسين عليه رحمه الله، فقال لي روح لفلان جابعتني ليه اهلا وسهلا في شروط، قال لي لا قلت له مرحبا اهلا. طيب راس المال وصل كام؟ قال لي دخل كثير ما شاء الله يقرب على مليون. طيب ما بدكش حاجه؟ قال ما بدنيش حاجه. قلت ما شاء الله. طيب اما كم واحد؟ قال ولدين صرفوا لك ثلاثه. ازاي تفصل بين هؤلاء؟ ده صاحب راس المال الاولاني اشتغل به وبعدين ربما ادوا له حاجه الان مره 100 جنيه مره 200 جنيه وابوهم شغال معاهم وكونهم وبعدين هيموت وقعدت انه كبر وعندي البنات والبنات اشتركت ولا اخذت حاجه ولا حد منه. قلت له شوف يعني انت تشوف راس المال بدا بكام، انت اصل راس المال لك وهم لهم خبره والعمل والمجهود، تحسب نسبه راس المال انت هتتنازل بجزء عشان انت ما عملتش ورق تستاهل، وهم لازم يتنازلوا بجزء عشان برضه هم ايه يعني تجاوزوا ما ادوكش حاجه في اللي فات، تاخذ جزء من راس المال اعتقد راس مالهم مثلا شغلهم بالنص وانت جزءك بالنص انت بالثلث، هم ثلاث انفار انت واحد منهم في الشغل قال اشتغلت معهم خلاص انت اربعه، يبقى الشغل اتقسم على اربعه وراس المال انت بتاعك انت، البنات يرثوا في راس المال بتاعك اللي انت ليك وتعمل لهم حد من دراسه. المهم ربنا اراد يعني وسهلت ومشي الامور يعني. فاذا كانت الامور غامضه بنرجع للشرع ونرجع للتصالح، التصالح ده باب في ابواب الفقه، تصالح بمعنى التصالح بمعنى ان الحلال البين مش واضح، ما فيش حق واضح، ما فيش يعني نصيب واضح براس مال ونصيب واضح بشغل، ده بيدعي ان انا بشتغل ثلاث ارباع الشغل وده بيدعي اني بشتغل ربع الشغل، ده بيقول راس المال بتاعي ده بيقول لك الشغل ده بتاعي، نيجي نقعدهم نقول لهم تصالح، التصالح معناها ده يتنازل بجزء وده يتنازل بجزء وناخذ حل وسط وتسامح على ذلك وتحل، ده امر مشروع به. ومن كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه تصالحوا فان فصل القضاء يورث البغضاء. احكام العيد ان شاء الله كل عام وانتم بخير. اولا موضوع الدرس طبعا في رمضان بيبقى ميسر والناس قاعده وما حدش ورا حاجه وعندها استعداد، في غير رمضان بتبقى العمليه ايه؟ تسهيل. عندنا درس الاربع ان شاء الله الاربع المغرب العشاء اللي يحضر يحصل البركه. غير كده ساعات يعني وانا قاعد مصلي في الظهر ولا في العصر يقرا على ذلك ما موضوع او حديث او حاجه عايز اتكلم اقول السلام عليكم السلام عليكم، ما ادري ليش كده القى الخمسه اللي قدامي مشوا قاعدين خمسه كده وخمسه كده، يروح الايه الكلام يروح راجع ثاني مبلوع ما يطلعش ابدا ما يرضاش يطلع ابدا، فيروح قافله العمليه. دائما اللي يجي يصلي ورا الامام يصلي يقوم يجري يقوم يجري جنبه عمود يجري جنب بتاعي يروح مش عارف يمشي خالص زهقان يعني، بس السلام عليكم مع ان السنه السلام عليكم ويستقر في مكانه يتمكن ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اعني على ذكرك وشكرك، حتى كانت الوقفه قاعده تعبان القعده تعبان يريح في القعده ويختم الصلاه. الاصل ان يختم صلاته في مكانه لا ينتقل الا لعذر ضروري، لعذر ضروري. أنا زي ما أقول ساعات الواحد عايز يقول حاجة ولا فيه موضوع مهم نتكلم فيه تلاقي العملية إيه فشكلت، ما دام فشكلت يعني لسه هلم، وساعات نقول بسم الله ونتكلم وواحد سند حط هناك عند الشباك واحد في آخر الدنيا وهو قاعد عجب عجب إني سامعك بش الله ما يقولش يروح بيتك، فما أقولش ما عجبني مش أقول، يبقى عملية غير مريحة. عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق الناس على مجلس العلم، كان يكونهم حلقة تقول تحلقوا تحلقوا يجمعهم كده ويقعد معاهم ويكلمهم كده تبقى قاعده مبروكه وجميله وظريفه والملائكه تحفها وتزاحمها كمان. انما مفرقه الملائكه ما تحبش التفرق والنبي عليه الصلاه والسلام ما حبش التفرق. وكان مجلس العلم ما ينفعش فيه آلة الفرقه، نسال الله التوفيق والهدايه والقبول. صلاه العيد ان شاء الله على الساعه 6 وثلاث دقائق. اللي هي اول شروق الشمس وبعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعه ونص ساعه. الشروق بيطلع على ونص 5:30 تقريبا دلوقتي يبقى بعدها بنص ساعة خمسة ونص ثلاث دقائق بعدها بنص ساعة تحل النافلة تبدأ صلاة العيد. يا محمود انت مش تصلي العيد ان شاء الله؟ حبك يا عمي يوم العيد ان شاء الله يوم العيد لما تخلص الدرس اسأل على العيد يا عم محمود لما تاكل المغرب اسأل على العيد ما يجمع حبكش في الدقيقة دي بقى. أصل حل النافلة بعد نص ساعة من شروق الشمس عشان دي معروفة كده تلقى في النتيجة شروق الشمس على 6:05 يبقى 6:05 بعدها بنص ساعة يبقى تحل النافلة صلي ركعتين كنت قاعد في الجامع صلي ركعتين كده وتبقى أخذت الأجر اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام اللي صلى الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ترتفع وبعدين صلي ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة ده لو قاعد في الجامع والركعتين دول يحسبهم من الضحى. صلاة العيد عليها نفس النظام تبدأ بحل النافلة يعني ما حدش قال إن صلاة العيد الساعة كذا لأن ما قالش صلاة العيد الساعة كذا إنما قال صلاة العيد بمحل النافلة يجوز إنها تتأخر. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة ومن على طريقه قالوا إن لو جاء العيد يوم جمعة جاء يوم العيد يوم جمعة يجوز إني أخر صلاة العيد يخليها بعد ساعتين من طلوع الشمس ويصلي مرة صلاة واحدة ويخطب خطبة واحدة ويبقى ما يصليش جمعة بعد كده يجوز. والأصل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلينا العيد وإنا مجمعون فمن شاء فليجمع معنا ومن يشاء فليذهب يعني فلا يرجع. ليه؟ لكأن الناس تيجي من برا المدينة من بعيد على مسافة بعيدة وحكم ما حدش عارفه خالص الناس تتكلم قال زي بعض. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيصلي يجي له ناس من برا المدينة المسافة بعيدة فيحضر معاه صلاة العيد عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة العيد تأخر صلى صلاة العيد وقال لهم احنا إنا مجمعون النهارده جمعة وهنصلي جمعة ولا يحضر أهل المسائل ما يحضرش ما يقدرش له عذره. الإمام أحمد قال يجوز تأخيرها إنما أول وقتها مع إيه؟ مع ارتفاع الشمس بمقدار رمحين. يبص للشمس بمقدار رمحين بتقدير النظر قدروها بثلث ساعة أو بنص ساعة. كل عام وأنتم بخير. صلاة العيد بالنسبة لعيد الفطر الإنسان قبل ما يخرج لصلاة العيد لازم يكون ياكل حاجة يفطر ياكل تمرة ياكل بلحة يفطر على حاجة ويطلع على صلاة العيد مفطرا بخلاف صلاة الأضحى. الأضحى عكسها الفطر قبل ما يطلع كده عشان يعني يفرح بالعيد ويفرح بالفطر يفطر لازم يكون متأكد إنها أدى زكاة الفطر قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. الحمد لله رحمك الله لازم يتأكد إنه يكون خلص زكاة الفطر اللي عليه. إذا يا خضر ما تسيب سيد قال يخليه قال لوحده. إذا ولد مولود ليلة العيد تخرج زكاة. يا رب نكرم مولود ليلة العيد قال عن زكاة الإيه؟ ولد الساعة 3 هو طالع كده على صلاة العيد يشوف واحد غلبان يديله الإيه؟ 8 جنيه ولا 10 جنيه. عشان الضيف الجديد وجبت له ايه زكاة الفطر. يخرج من بيته مغتسلا تستحب الثياب الجديدة كان عنده ثوب جديد يستحب ان يلبسه للعيد ويغتسل للعيد سنة اغتسال العيد سنة. اذا اغتسل قبل الفجر ماشي وبالنية ماشي يغتسل لصلاة العيد بعد صلاة الفجر ماشي ويخرج لصلاة العيد. اغتسال زي اغتسال الجمعة وزي اغتسال الجنابة وزي اغتسال الحيض وزي اغتسال النفاس. اغتسال شرعي بماء طاهر ينظف جسمه الأول بالصابون وبعدين يغتسل بالماء الايه الساتر يغسل يعني يتوضأ ويغسل رأسه ثلاثا ويغسل صدره اليمين وصدره الشمال وظهر اليمين وظهر الشمال وفخذيه وكده يخرج ايه على الصلاة طاهرا. إذا توضأ ما كانش يتوضأ يتوضأ وبعدين يصلي. يخرج من بيته مكبرا يكبر وهو رايح لصلاة العيد في المسجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد الله أكبر ولله الحمد يقولها هو ماشي لحد ما وصل الجامع ونحب إن زود الله أكبر كبيرا قال بها بعض العلماء إنما الأصل فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقولها ورايح 10 12 20 مره لحد ما يوصل الجامع ويستحب ان يرجع من طريق غير التي جاء منها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عشان يقول عشان الطريق يشهد وانت رايح وانت جاي، وعشان النبي عليه الصلاة والسلام هو رايح بقبل الناس وهو راجع بقبل الناس، فقبل الناس هو رايح استفاد خمس ستة طريق الشاني هيلاقى ناس ثانية يسلم عليها تقبل الله تقبل الله تقبل الله. بعض الناس قبلك وانت رايح تصلي العيد ما يرضاش يقول لك في لسانه تضعيف، يقول لك ايه السلام عليكم، ويمكن يقول لك صباح الخير، اعوذ بالله، بتغاز منها الواحد غير براح الفجر لك صباح الخير صباح النور، يقول لك السلام عليكم لك صباح النور، كلام كلام معوج وما صف ولا شيء، لازم ابدلنا الله خيرا منها السلام عليكم، تقولها في الفجر تقولها في الظهر تقولها في العصر الساعه 3 في الليل الساعه 2 بالليل، وانت رايح باسعاف معك مصيبه وانت جاي من الحريقه وانت رايح ورايح جنازه السلام عليكم مقبوله، انما واحد رايح حريقه قايم صباح الخير يقول لك فين هو الخير، ما فيش خير حريقه، لما حريقه قايم معه واحد في الاسعاف وعيان وتعبان لما قال يصرخ خير يقول لك فين الخير، لما الولد هالولد هيموت البنت هتموت الراجل مش عارف ايه، انما السلام عليكم مقبوله في جميع الاحوال، في الجنازه مقبوله، في العيا مقبوله، في الحريقه مقبوله، في الخير مقبوله، في العيد مقبوله، في نص الليل مقبوله، في الصبح مقبوله، في الفجر مقبوله، في العصر مقبوله، السلام عليكم تحيه اهل الجنه تحيه الاسلام، يعني النبي قال اكشوا السلام بينكم، الواحد يقول له عم صباحا يا رسول الله، قال أبدلنا الله خيرا منه، اللي عندنا أحسن منه بضاعتنا بتاعة الإسلام أحسن، السلام عليكم السلام عليكم، يتكسف منه يقول لك السلام عليكم تقبل الله كل سنة طيب، ما يرضاش يقولها في العيد يقول لك لسه ما صليناش يعني نقولها بعد، لا قولها مرتين قولها ثلاث قولها مرتين ثلاث بدون حرج، إيه المانع يعني، السلام عليكم كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا منكم، بعد صلاة عيد تقبل الله منا منكم كل عام وأنتم بخير وتبقى جميلة وتحية وتقبل، حتى لو يعني لو في ظروف واحد يمضي عنده ميت من أسبوع أو من اثنين برضو إيه المانع يتقبل الله منا من السلام عليكم كل عام وأنتم بخير، بخير بخير في أمر الدين والدنيا، كلمة بخير دي صحة بخير رزق بخير إيمان بخير دي يرزق بحجة يرزق بعمرة يرزق بعمل صالح يرزق بذرية صالحة، الخير يعم كثيرا، يتقبل الله منا ومنكم. العيد له آدابه، الشيخ محمد ان شاء الله يقول لكم شويه بكره كان ان شاء الله بكره العيد يعني هتكون هنا ان شاء الله ان شاء الله، عمك محمود يقول لك بكره العيد لسه ننتظر الرؤيه ننتظر الرؤيه ان شاء الله بعد صلاه المغرب او بعد القيام يتبين الرؤيه، يعني غالبا النتيجه بتبدا بتمشي يعني، فان كان المتمم لرمضان يبقى الحمد لله، وان كان اول شوال يبقى كل عام وانتم بخير، ونسال الله التوفيق لنا ولكم. يوم العيد يعني لا يخلو من ذكر الله، هو ربنا عمل اعياد انك تبدا بذكر الله التكبير وشكر على نعمه الله، والاعياد لها مناسبات، الاعياد في الاضحى عشان الحج الاكبر والجمال اللي حصل للمسلمين في موسم الحج، وفي الفطر عشان الجهاد اللي حصل في رمضان، دائما الاعياد مرتبطه في الاسلام بالجديه ومحدده، ما فيش اعياد غير هم يومين يوم الفطر يوم الاضحى، ما عدا ذلك يعني ما فيش حسم اعياد ثاني الا اذا كانت مناسبه طيبه يبقى نفرح بيها، انما ما نعملهاش احتفال وما نعملهاش مناسبه ولا موسم، يعني لابد ان يخلو يوم العيد من اللغو ومن الرفث، والمصاريف اللي بنتها العيال نعلم العيال ما تجيبش بومب وما تجيبش باب وتخبط وتزعج الناس الساعه 1 والساعه 2 والساعه 3 خبط خبط خبط، هذا ضرر وهذا اذى وهذه معصيه، اللي بيدي فلوس ويخلي الولد يشتري بومب بيأذي بيها بفلوس انفقت في الحرام من اجل الشر، ادال العيال من اجل الشر، العيال يتعلم ان البومب ده ما فيه، واللي بيبيع البومب يقول لك حرام عليك حرام حرام ما تبيعش هذا الكلام، ده كلام فارغ، ما هو بومب صواريخ نار حمراء اي حاجه، كل هذا ممنوع ممنوع لانه لا نفع فيه، يبقى فلوس بتروح، واحد بيجيب سلعه ما لهاش قيمه وياخذ فلوس من الناس ويؤذي بها خلق الله، ايه اللي انتفع به العيل اللي عشان ياخذ بدل ما ياخذ حاجه ياكلها وحاجه يشربها او يدخرها يدخرها يجيب بها كراسه، يدخر بها يجيب بها قلم، يجيب بها آلة حاسبة، يجيب بها حاجه مفيده، يجيب بها شقه، يجيب بها جلبيه، يجيب بها حاجه ينتفع بها، ده صح. الاولاد يتعلموا اين ننفق المال، المال يستخدم في ايه؟ لان لو تعلم على الانفاق من الصغر كده يضرب ويخبط ويعمل يطلع صايع ويطلع مسرف ويطلع ضايع ومرتب ما يكفش ويقول الحقني يا ابويا الحقني يا امه ويتداين ويسرف ويبقى حرامي، هو ده اللي بيحصل، والاجيال كلها ضاعت من هذه القبيل. انما لو بحكمه المال يستخدم في كذا، المصلحه في كذا، المنفعه كذا، ما تاذيش الناس، ما تزعلش الناس منك، خليش يدي واحد يدعي عليك يوم العيد يقول اعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل منكم من الله ربنا ينتقم منك، يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك واللي ربوك، ما الناس بتقول كده، حتى في الجامع يجي على أحد الجامع يضرب البومبة يقول لي يخرب بيتك، بدل ما نقول يهديك ربنا بيقول يخرب بيتك. ولا ساعة اثنين نايم في الليل ويسمع خبط وصواريخ ولومان وعذاب، هيقول لي صح من النوم اللي يقلق ده هيقول ايه؟ هيقول لي يعني ربنا يبارك فيكم في الخلفوف. هيدي عليه هيدي عليه. والمدعاش هتأزم وتألم، والإبخار الألم على المسلم أذى أذى أذى، لا ضرر ولا ضرر. ربنا يهدينا ويهدي بنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سامين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وفي أعمارنا وفي ذرياتنا وفي أرزاقنا. اللهم بارك في أعمارنا وفي أعمالنا وفي ذرياتنا وفي أرزاقنا. بارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أرزاقنا وفي ذرياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلى وبارك الله فيك. نعم كلاهما جائز إذا اجتمع، يعني لو اجتمعت البلد في مكان واحد خلاء يبقى كويس، إذا اجتمعوا في خلاء واحد يبقى كويس، إذا لم يجتمعوا مكان ما يجتمع المسلمين لا حرج إن شاء الله، كل مكان مهيأ. يجوز بس ياكل حاجة. نعم انا قلت الكلام خلاص خلص، انا قلت باختصار، لا قلتها مرتين ثلاثة قلتها باختصار مش عايز بلبلة قال اصل التكبير ايام الصحابة الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله أكبر لله الحمد. وبعضهم كان يقول الله أكبر كبيرة، يحذيها قال الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة. إنما الزيادة اللي جاية دي كلها مش في تكبيرة العيد، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، قالها النبي عليه الصلاة والسلام، بس قالها في فتح مكة لما فتح مكة وشاء أزال الأصنام وقال جاء الحق وزهق الباطل وبدأ يخطب، قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وعده أيها الناس، بدأ يخطب عليه قالها بس في مناسبة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كان يقولها بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يختم الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد تحيي ومتوا على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، يقولهم كم مرة كده بعد الإيه؟ بعد الصلاة في كل صلاة. الأمة يعني والناس بده يقولوها في يوم العيد، يعني قالوها أجازها فريق كثير من العلماء أجازها، وبعضهم قال أن تتمسك بالأصل، بس ما نختلفش نتفق لو الإمام جاء قال مثلا في خطبة الجمعة قال قلنا هنعمل كذا نقول حاضر سمعنا وضعنا ونمشي عليه، اتفقنا الحي اتفق على هذا. زي موضوع تكبير اللي بعد الصلاة في التراويح، بعد التراكعتين يقول كلام وبعد البركات يقول كلام، زي ما قلنا مثلت أنا زي نلتقي بعد الفاصل تراكعتين ويقول فاصل تراكعتين ويقول فاصل عشان يعد عشان يعمل، هذه مش موجودة أساس. استقيموا رحمكم الله، الله أكبر وصلي الله أكبر تبقى هادية كده وحلوة جميلة، ولما بنعملها في جمع كانت تبقى حلوة جميلة، الناس ولف لازم يرفع صوته فوق ويقول سبحان الله والحمد لله ويقول دول ويتمسك بيهم ويرحم بيهم، مش عاوز يخشع في الصلاة، ولو الإمام طول آية يتحنق معه ويخنقوا فرقه، يقبل أصل السنة، قد أفلح المؤمنون، القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قالش قد أفلح المؤمنون الذين في جوامعهم مهيصون، ما فيش دوشة في الجامع، ما فيش ربكة يعني وإذا قالها واحد ما يقولها بالراحة، عاوز يقولها يقولها واحد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، لم يزعق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلات القيامة سألكم الله وهم اشتهموا الحاجة عن عزك الله، شكلها مريع شكلها مش وجيه. مش ظريفة، بيتبنها واحد، وأنا بدحتها في أكثر من جامعة، يتبنها واحد ويجعر بحسه وعامل نفسه كده بيعبد الله، مش هي دي العبادة، ولا في دماغه ربنا ولا في قلبه ربنا، لو خشع قلبه لخشع الجوارح. يقبل أصل فيها تقبل هذه كده صلاة خاشعة، وصلاة فيها خوف، صلاة فيها خوف، يا ترى هنقبل ولا نقبلش، يا ترى هنكملها ما نكملهاش، يا ترى هنموت وقت ايه، يا ترى ربنا هيقول علينا ايه، يا ترى الملائكة بتقول علينا ايه. هو ده الصح، لو استحضرت هذه المعاني مش تبقى فيها ضجة ولا هيك. اعتاد الناس عليها أصبحت عادة، العادة شيء والعبادة شيء، العبادة يجب أن تكون عبادة، عبادة على الوجه الأتم والأكمل، إنما العادة إيه عادة يعني تعودنا عليها، يعني تعودنا عليها ما نبطلها، خلاص ممكن نبطلها، بدل ما تاخد دقيقة في الكلمتين دول زود دقيقة في القراءة، دقيقة في الركوع والسجود، تبقى كده صح، تبقى تمام. إنما يعني عاوز يقول كلام بين الصلوات مش عاوز خشوع، لو طول يتخانقوا معاه، لو طول في السجود يتخانقوا معاه، لو عملش عمل إيه أخذ آيتين يبقى كلام مش مظبوط. طب مين قال إن صلاة التراويح مختلفة عن صلاة الظهر وصلاة العشاء؟ مين قال الكلام ده؟ محدش قال. ركعتين هم هم زي صلاة الفجر زي صلاة التراويح. صلاة الفجر بس فيها الإضاءة مسنونة، إن قرآن الفجر كان مشهود، التراويح تبقى الوسط، الاعتدال. الاعتدال نراعي الضعيف ونراعي الكبير ونراعي المسن ونراعي ربنا قبل وبعد. الضعيف والمسن اللي بيقول لك كروت بيطلع برا الجامع يوقف ربع ساعة، يبقى تعبان وصحة تعبان ومستعجل على صلاة التراويح، وساعة ما يطلع من الجامع يقعد ساعتين يحكي في موضوع لا قيمة له وهو واقف على رجليه. طب يا عم كنت الوقفة دي وقفتها لله عشان تلقاها يوم القيامة في الجنة، تلقاها في ميزان الحسنات، إنما الرغي اللي برا الجامع مش في الحسنات. أو يصعدوا جوا الجامع يتخانقوا مع بعض، يفضل يتخانقوا على كلام تعرف الكوبايات والثلاجة والكولجير ومش عارف ايه والمراوح والكراكيب، يفضل ربع ساعة يتخانقوا مع بعض وما صبرش ربع ساعة إلا ركعتين. سبحان الله، المسيح احنا عايزين الانسان يعني دايما يوازن بين دي وبين دي، لازم نرجح. اذا ما بيحصل ان نوقف ساعتين نحكي في الجامع او برا الجامع، نصبر على الطاعه ونتحامل ونتعود. وخلي بالك اللي بيتعود على الصلاه المتقنه لا يحتمل الصلاه السريعه. اللي بيصلي في ابو خالد النهارده ما يقدرش يتحمل اي صلاه سريعه بعد كده، لو راح جامع ثاني يبقى قلقان ومتضايق ومقلق، حسيت اني ما صليتش خالص. ليه؟ لانه اعتاد ان يسمع تلاوه ويسمع قراءه وترتيل وخشوع في الركوع وخشوع في الرفع وخشوع في السجود، اعتاد على ذلك فحب الأحسن حب الخير. وبعدين القرآن يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، دول المؤمنين، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم يتبعون أحسنه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، في القول مطلوب الأحسن وفي العمل مطلوب الأحسن. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مش يسارعون في الصلوات، يسارعون في الخيرات. والخير قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظ عليها في أركانها وفي خشوعها وفي أدائها وفي قراءتها. بل مفترض ما قلنا يوم القيامة كل الناس هتمسك الإمام المتعجب تقول لما حد ضيعنا غيرك، حد ضيعنا غيرك، يقول انا كنت خايف منكم، ربنا يقول بعملت كده ليه؟ كنت خايف من الناس ومن كلام الناس كانوا بيحيروني. طب ما يحيرون ما واحد غيرك يصلي، ما حد يصلي، امشي ما تصليش تراويح خالص. ايه رايك لو اتخانقنا وقلنا ان ده امام بيطول ما ينفعش، بعدين جاء امام ثاني ما ينفعش، ما نصليش تراويح احسن من الاختلاف والخناق. لما نصليها خاشعه متفقين على كيفيتها وهيئتها بالطريقه المكنونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما نختلف. ولذلك يعني واحد من العلماء في العصر الثالث السابق يعني السلف الصالح يقول الجماعة وقالوا اختلفنا على ما، اختلفت على إيه؟ قال التراويح 8 ولا 10 ولا 20، واتخنقنا وبعدين بدأنا نرجع متخانقين. قال لهم لو تركتم الصلاة أفضل من اختلافكم، أن صلاة التراويح سنة واتفاقكم واتحادكم على الخير فريضة وتعاون على البر، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يبقى الاختلاف معصية وصلاة التراويح سنة. لما تختلفوا وتتخانقوا مع بعض على سنة يبقى ما تتكلموش خالص، وروحوا أحباب وحبوا بعض ما تصليش السنة، يبقى أحسن. لو روحنا متفقين ونحب بعض ما صليناش سنة أحسن ما نصلي سنة وروح متخانقين. ونسأل الله إذا والتوفيق لما يحب وارضى العمل بخير. أي عمل صالح الله نور عليه. يوم العيد هل لي صح ننزور القبور ولا ما نزورش؟ يوم العيد يوم بهجة، يوم البهجة، يوم السلام، ويوم الفرحة بالإيه؟ بالصيام وبالصلاة وبالقيام، نتزاور ونتراوح. وخلي زيارة القبور اليوم كان زيارة القبور سنة مسنونة للاعتبار والاتعاظ، للاتعاظ، إنما خليها في غير يوم العيد بالذات، لما يكون ميت قريب، ميت السنة دي، ميت الشهر اللي فات، ما عرفش إيه، ويروح هناك ويرجع زعلان ونكد وتعبان. طب ليه؟ خلي يوم العيد يمشي وبعدين يزور القبور في أي يوم كان. اعتاد الناس برضو من العادات القبيحة أن يصلي العيد ويجري على الجبان، يمر على الجبان قبل ما يروح على الأحياء. لا، شوف الأحياء، شوف الأرحام، شوف المرضى، دول يستحقوا الزيارة. نسأل الله التوفيق والهداية. إذا ذاك الخضر مليح؟ طيب نقول لك، يعني أنا سؤالك ساعة صعب، يعني إذا حصل جنازة يوم ليلة العيد، جنازة ليلة العيد، أهل الجنازة بيقعدوا في مكان واحد وخلاص. إنما إيه لو كنا تحية الإسلام السلام عليكم، ما بتزعج، يتقبل الله منا منك، ما بتزعج، إذا تحية العيد الإسلام يقول لك كيف العيد؟ يتقبل الله، كل عام طيب، طيب في دينك، طيب في دنياك. إنما لو قلتها لصاحب الجنازة لا حرج، لا حرج. وهو الناس اعتادوا من آداب المجتمع يعني الموجودة عندنا الحمد لله، ان لو مات ميت يوم العيد ما بيعملش جنازة، بيقعدوا قاعدة كده خاصة نقولك عشان ايه، ما نشغلش الناس، ما نعطلش الناس، وكل واحد يروح لحاله. ولذلك التعزية على القبر بتريح الكلام، التعزية على الكوع على القبر، عزة عند القبر، انتهى الموضوع، كل واحد لحاله، تبدو ما فيش ايه لا قاعدة ولا كلام يشغل الناس. نسأل الله التوفيق والهداية ايضا. كل عام وانتم بخير. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اعلم وبارك الله فيك. Thank you.